بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في متن شروط الصلاة وأركانها وواجباتها: شروط الصلاة 9. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا متن شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وضعه للمبتدئ في الفقه في الصلاة، وكانوا يقرؤونه ويعلمونه العامة وطلبة العلم في المساجد، ويقرأ عليهم ليتعلم الناس الركن الثاني من أركان الإسلام. وقد منح الله عز وجل للشيخ رحمه الله موهبة التصنيف، وأعظم ميزة تميز بها أن كل مسألة يذكرها يذكرها بدليلها، لئلا ينسب شيء له فيقال إن هذا أمر قد ابتدعته من تلقاء نفسك. ومصنفاته تنوعت ما بين العقيدة وما بين الفقه وما بين الحديث وما بين الرسائل الشخصية وما بين مختصرات لكتب أهل العلم، مثل اختصاره للسيرة النبوية، ومثل اختصاره لزاد المعاد، وغير ذلك من المختصرات. فمما ألفه في الفقه هذا المتن، وكذلك متن آداب المشي للصلاة، وهو في المنزلة الثانية في التدرج في المتون في الفقه. ثم بعد ذلك يتدرج طالب العلم، ينتقل إلى زاد المستقنع. فهذا أصل، يعني هذا المتن هذا أصل في الفقه في الصلاة، وكانت هذه الرسالة منتشرة في عصره وبعد عصره في الآفاق، يتعلمها المسلمون ممن يجهل الصلاة، وقد جمع فيها الشروط والأركان والواجبات. والفرق بين الشروط والأركان أن كلاهما إذا لم يأتي به المصلي يبطل، لكن الشرط يكون قبل المشروط والركن في ذات العبادة. فمثلا الوضوء قبل الصلاة فهي شرط، وتكبيرة الإحرام في الصلاة فهي ركن، فكل ما تقدم المشروط وهو الصلاة يسمى شرطا، وكل ما كان في صلب العبادة فهو ركن. وكذا يقال في عقود المعاملات، كل ما تقدم العقد شرط، وكل ما كان في صلب العقد فهو ركن. وأما الواجبات إذا أخل بها متعمدا فحكمه حكم الواجبات والأركان البطلان، وإذا كان نسيانا يجبر بسجود سهو. ويأتي بيان المصنف لذلك. قال: شرع متدرجا في ذلك بالشروط ثم الأركان، لأن الشروط أول ما يبدأ بها. قال: شروط الصلاة 9، يعني 9 شروط تتقدم الصلاة. قال: الإسلام والعقل، الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة. قال: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة. الإسلام، وهذا شرط لجميع العبادات، وليس معنى ذلك أن غير المسلم لا يؤمر بالصلاة أو غيرها من العبادات أو لا يعاقب عليها، لا، بل إن الصلاة مأمور بها الكافر والمسلم بأدائها، لكن المسلم إذا صلاها تقبل منه، والكافر إذا صلاها لا تقبل منه، لأنها خلى بركن الإسلام. وكل صلاة تمضي على الكافر لا يصليها يأثم والعياذ بالله. ولهذا من أحكام الجهاد قتل الحربيين يعني في الجهاد في القتال بين المسلمين والكفار، لأن كل يوم من عمر الكافر يزيد عليه العذاب يوم القيامة لتفريطه في كثير من أحكام الإسلام كترك الصلاة مثلا وهكذا. فالإسلام شرط لجميع العبادات، لذلك بعض أهل العلم لا يذكر هذا الشرط لأنه متقرر في الأذهان. قال الإسلام والعقل، كذلك الإسلام والعقل لا يذكره بعض أهل العلم، وكذا التكليف وكذا البلوغ لمعرفة ذلك لتقرره في الأذهان بأن كل عبادة لابد فيها من العقل والبلوغ من ناحية الوجوب. فالمجنون كما سيأتي لا يؤمر بالصلاة ولا يؤثم إن تركها، لأن قلم التكليف عليه بكتابة السيئات مرفوع عنه لا يكتب كما سيأتي. الإسلام والعقل والتمييز، قال التمييز ولم يقل البلوغ كما سيأتي، يعني يميز الحسن من القبيح، فيميز التمرة من الجمرة مثلا، ويميز الحليب من الماء. فإذا كان يميز، وغالب سن التمييز 7 سنوات أو دونها بيسير ك6 سنوات إلى 5، فإذا كان يميز يؤمر بالصلاة المميز، وأمره بالصلاة لاعتياده عليها، فإن بلغ 10 يضرب لاعتياده عليها، فإن بلغ إذا لم يصلى حكم البالغين يستتاب. نعم. وإزالة النجاسة كما سيأتي، بس الآن هو يذكر مجملة ثم يفصل. إزالة النجاسة عن الثوب والبدن. نعم. وإزالة النجاسة وستر العورة، وستر العورة والواجب في ستر العورة كما سيأتي من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، وسيأتي عورة المرأة. نعم. ودخول الوقت بالنسبة للصلوات المفروضة، فمن أدى صلاة الظهر مثلا قبل الأذان بساعة لا تقبل منه، فمن شروط صحتها دخول الوقت. فلو قال شخص أنا مرهق سوف أنام، سوف أصلي قبل أنام، لو نمت لم أستفق وسوف أصليها قبل وقتها، نقول الصلاة ما تصح لأن ما أتى وقتها بعد. كالرجل مثلا يصوم في شعبان يقول أخشى أني أمرض في رمضان، نقول ما يقبل منك صوم رمضان لم يأتي وقته. نعم. استقبال القبلة. نعم. استقبال القبلة كذلك شرط وسيأتي. نعم. والنية. نعم. والنية هذا في كل عمل، فلا بد أن تنوي أداء الصلاة المفروضة بعينها، وأنت تكبر تنوي بقلبك ولا تنطق بها كما سيأتي بإذن الله بلسانك، فلا تقول نويت نصلي العشاء، وإنما تكبر وأنت ناوي بقلبك. فإذا قيل كيف أعرف أني نويت ذلك، نقول يظهر بالسؤال. فلو سألك شخص ماذا تصلي، تقول صلي العشاء، معناها أنك ناوي. ولو سألك شخص ماذا تصلي، قلت ما أدري، معناك ما نويت أن تصلي العشاء. نعم. الشرط الأول الآن يفصل في الشروط. قال الشرط الأول الإسلام. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر. نعم. ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم. نعم. الإسلام ضده الكفر، والكفر لفظ عام أعم من الشرك، فنقول الإسلام ضده الكفر والتوحيد ضده الشرك، ويصح أن نقول الإسلام ضده الكفر ويدخل فيه الشرك. نعم. والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. فلا بد من الاتيان في العبادات بالإسلام، وكما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الدين القيم. فمن لم يخلص النية لله ويوحد الله عز وجل ترد عليه جميع الأعمال. نعم. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. نعم. صغيرا كان العمل أو كبيرا فلا بد من الإسلام. نعم. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنهم لعدم إسلامهم. والله عز وجل يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك. نعم. وهذا الشرط سهل على اللسان الإسلام، لكن كم من شخص من بني آدم يقع في الشرك وهو يعلم أو قد لا يعلم، مثل يطوف على القبور، يدعو الأموات، يتزلف إلى الأضرحة رجاء نفعها أو دفع الضر، وهو يعمل أعمال صالحة من حج، صلاة، صيام، ولا يعلم أن هذه العبادات التي يقوم بها مردودة لعدم صلاح أصل بنيان الدين وهو التوحيد. والله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولا شيء. نعم. والعياذ بالله. في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الكافر إذا عمل عملا صالحا يكافأ عليه في الدنيا. فمثلا شخص كافر يتصدق أو يصل رحمه أو يبر بوالديه، يوم القيامة ما له شيء، لكن في الدنيا يكافأ عليها، قد يكون برزق آخر، قد يكون بتيسير أمر آخر، والعلم عند الله، ربك عليم حكيم. نعم. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. في الآخرة هباء منثورا. نعم. وفي الدنيا يكافأ عليه. نعم. الشرط الثاني العقل، وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. ومعنى مرفوع عنه القلم يعني قلم التكليف. الملائكة رافعة أقلامها عن كتابة في صحف ذلك المجنون، مرفوع عنه التكليف. نعم. والدليل الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. نعم. فهؤلاء الثلاثة قلم التكليف مرفوع عنهم في السيئات، أما في الحسنات فيثابون عليها. والدليل أن امرأة رفعت صبيا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم. يعني يثاب على الحج، ووالده يثاب على أمره بالطاعة. وما وبعض الناس قد يظن أن الأعمال الصالحة التي يعملها الصغير تكون في حسنات أبيه، لا، في حسنات هذا الصغير، لكن أباه يؤجر أجرا آخر على تعليمه الخير وإرشاده إليه وأمره به، أما فعل الصبي أجره له. نعم. الشرط الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين. يعني على قول المصنف يبدأ التمييز من سن 7 سنوات نقول، أو أقل أحيانا، فتجد من عمره 6 سنوات يميز ويدرك. نعم. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أبناءكم بالصلاة 7، وإذا لم يأمر الأب ابنه بذلك يأثم الأب، وإذا بلغ 10 سنوات يأمره، فإذا امتنع يضربه. وليس هناك عبادة أمر الإسلام بضرب الأولاد فيها سوى الصلاة، فلم يؤمر بضرب الأولاد لا في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج، ليس فيه الضرب لدون البلوغ شريعة في الإسلام سوى الصلاة لأهميتها. ولهذا المشروع ولهذا الواجب أن يأتي الأب أو الولي أو الوصي بالأبناء ممن هم 7 سنوات و8 سنوات و9 سنوات. فإذا قيل قد يحصل تشويش في المسجد نقول حتى ولو حصل، لأن المصلحة الحاصلة بوجودهم أكثر من عدم حضورهم. والصلاة الثقيلة إذا لم يعتدها الإنسان من الصغر قد ينفر منها وهو كبير. قال سبحانه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني وإنها العظيمة وثقيلة عن الصلاة إلا على الخاشعين. نعم. والإتيان بالصبيان ليس خاصا بصلاة المغرب والعشاء، بل الفجر أوجب يعتادوا عليها. نعم. الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. نعم، رفع الحدث، والمراد بالحدث هنا الحدث حدث أرفع حدثا معنويا، حدثا معنويا لوجود حدث حسي بنواقض الوضوء كما سيأتي. فلو أن شخصا قال أرفع الحدث، أين الحدث؟ ما هو شاهده؟ بما ترفع هذا الحدث الذي لا تشاهده بالوضوء. المقصود أن من لم يتوضأ، من لم يكن متوضئا يتوضأ، هذا رفع الحدث في الحدث الأصغر. أما الأكبر فموجبه الغسل. نعم. وشروطه 10. نعم، يعني اللي شروط الوضوء 10. نعم. الإسلام والعقل. نعم. والتمييز. نعم، شروط الوضوء حتى يكون الوضوء صحيحا 10. قال الإسلام والعقل والتمييز، كما قلنا لكم هذه في كل عبادة، إسلام عقل تمييز. إسلام عقل تمييز، خاص التمييز هنا في الوضوء لأنه مخصوص أيضا في الصلاة، ولا فبقية العبادات نقول التكليف يعني البلوغ. نعم. فلما كان أصل العبادة وهي الصلاة مأمور بها المميز، ما كان تابعا لها قبل أو متقدما لها قبل يكون حكمه حكمهم، فالتابع تابع. نعم. والنية. والنية تمييز معناه أن وضوء الصغير صحيح، فلو أن صبيا توضأ أو عمره 8 سنوات نقول يصح وضوءه، وإذا صح وضوءه تصح صلاته لنفسه وأيضا تصح صلاته بغيره. فلو أن طفلا عمره 7 سنوات صلى بالناس وقال شخص لا أن صلاته باطلة، نقول إذا كان أحسن الوضوء صلاته صحيحة. نعم. قال والنية كذلك، النية شرط لجميع أنواع العبادات، والمصنف يفصل ليكون المسلم على بصيرة من دينه. نعم. واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. نعم، هذا استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة. عندنا استصحاب الحكم يعني وهو يتوضأ ينوي بقلبه أن هذا وضوء. فلو مثلا غسل كفيه ويديه وغسل كفيه ووجهه ويديه المرفقين ثم مسح رأسه وقطع الوضوء بالنية، ثم قال أنا أريد غسل قدمي للتبرد أو للنظافة، نقول ما يصح، لأن من شروط الوضوء استصحاب الحكم. فلو أن شخصا نوى الدخول، فلو أن شخصا نوى الوضوء وانتهى منه وهو لم يستشعر الوضوء نقول يصح، عندنا استصحاب الحكم واستصحاب أصل النية. استصحاب أصل النية شرط، استصحاب الحكم عدم القطع، واستصحاب الحكم بأن يستشعر عبادة الوضوء هذا يؤجر عليه. وانقطاع موجب. نعم. وانقطاع الموجب يعني إذا توضأ لا ينقض الوضوء، لا يتبول وهكذا، إن تبول انقطع الموجب. نعم. واستنجاء أو استجمار قبله. واستنجاء أو استجمار قبله إن استنجى أو استجمر، يعني من تبول يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر، وكذا إذا أتى الغائط يستنجي أو يستجمر. وما قد يفعله بعض الناس بأنه يظن أنه قبل كل وضوء يغسل عورته مكان البول والغائط حتى ولو لم يخرج منه شيء، هذا غير صحيح، هذه من أخطاء العامة. فشخص إذا أراد أن يتوضأ نقول توضأ، لو قال أنا أريد أن أدخل أغسل مكان السبيلين نقول ليس هذا بمشروع، إذا احتجت البول نقول نعم استنجى واستجمر. نعم. وطهورية ماء وإباحته، يعني لابد أن يكون الماء طاهرا وأيضا مباحا، طاهرا بأن لا يكون نجسا، فلا يجوز أن يستنجي بماء فيه نجاسة. وكذا إباحته بأن لا يكون مغصوبا أو حراما، مغصوبا فلو غصب شخص ماء يحرم عليه أن يتوضأ به، وعلى قول المصنف يبطل، وهذا مذهب الحنابلة. وكذا لو كان الإناء حراما مثل من ذهب، فعلى قول المصنف يبطل الوضوء. نعم. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، كذلك من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والمراد ما له جرم، بحيث أن الإنسان إذا لمسه يرى شيئا له جرم، يقع في أظافره أو يراه يتناثر على يديه مثلا. أما إذا لم يكن له جرم فيصح الوضوء عليه، فمثلا الأدهان ليس لها جرم، فلو شخص لمسها بالظفر لا يرى شيئا يتساقط، والذي له جرم مثل الطين، مثل ما يسمى بالبوية، إذا حكها يجد شيء يتساقط منها، أو الغراء إذا حكه يجده يتساقط. أما الذي لا إذا لمسه لا يتساقط يصح الوضوء عليه. نعم. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. نعم. من شروط الوضوء دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، يعني الوضوء لذلك الفرض لمن فيه سلس البول مثلا، يعني أنا من به مرض مثل سلس البول أو استطلاق الريح مثلا، فيشترط له إذا دخل الوقت وراد أن يصلي أن يتوضأ، فلو توضأ قبل الأذان بساعة مثلا ثم خرج منه سلس بول ودخل وقت الصلاة نقول أعد الوضوء. نعم. ذلك قال ودخول وقت. نعم. وأما فروضه فستة. نعم. انتهى من الشروط الوضوء، يتكلم الآن عن فروض الوضوء، وهذا استطراد من المصنف، لأن لما ذكر أن الرفع الحدث ذكر من الذي يرفع الحدث، الوضوء بشروطه ثم فروضه، وسيذكر الموجب. نعم. وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. نعم. فروض الوضوء ستة، والله ذكرها في القرآن بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه ستة. فالفرض الأول غسل الوجه، ويدخل في وجوب غسل الوجه في هذا الركن المضمضة والاستنشاق، فمن لم يتمضمض ولم يستنشق لا يصح وضوءه، لأن المضمضة والاستنشاق داخلة في ذلك. وكذا من عليه غسل واجب فأفاض الماء على بدنه نقول يتمضمض ويستنشق ولا يحتاج الوضوء، يكفيه الغسل بشرط الوضوء بشرط المضمضة والاستنشاق. نعم، ذلك قال غسل وجه، غسل وجه ومنه المضمضة والاستنشاق. نعم. وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن. نعم. وعرضا إلى فروع الأذنين. نعم، حده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، هذا طول الوجه، الطول من فوق إلى أعلى، ومن فروع الأذنين هذا العرض. فيبدأ غسل الوجه من منابت شعر الرأس، فإذا كان الشخص منابت شعره متأخرة كان فيه صلع لا نقول اغسل أعلى رأسك، وإنما ينظر إلى أصل منابت شعر الرأس سواء فيه شعر أم لا، يعني إلى أعلى الجبهة، إلى الذقن وهو العظم الناتئ تحت الشفتين، هذا من الطول حدود الوجه، فلا يلزم منه غسل الرقبة لأنها ليست من الوجه. ومن فروع الأذنين عرضا، لذلك قال في الزاد ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فمن هنا يبدأ الوجه عرض إلى هنا، فدل على أن ما خلف الأذنين ليس من الوجه. نعم. وغسل اليدين إلى المرفقين، وغسل اليدين إلى المرفقين، وتبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق. وأما غسل اليدين في بداية الوضوء قبل المضمضة والاستنشاق فهذا سنة، فلو أن الشخص فتح الحنفية ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم يديه المرفقين يصح. فغسل اليدين إلى المرفقين في بداية الوضوء قبل المضمضة والاستنشاق سنة وليس بواجب. ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. نعم، ومسح جميع الرأس بأن يبدأ من أول الرأس إلى آخره، وإن عاده مرة أخرى فهو أفضل وهو السنة، مثل ما كان مسلم يبدأ من قدم رأسه إلى مؤخره ثم يعيده مرة أخرى، ويمسح بأذنيه بنفس الماء الذي مسح به رأسه، يعني يأخذ شيء من الماء ويمسح الرأس ثم بنفس الماء يضع أصبعيه في صماخة الأذنين والإبهام يمسح بهما ظاهر الأذنين. نعم، وهذا يعني من محاسن الدين الإسلامي، حتى داخل الأذن تغسلها في اليوم قرابة 5 مرات، ولا يوجد هذا في أي تشريع سوى في دين الإسلام، فهو قمة النظافة وقمة الحفاظ على الصحة، لتؤدي عبادة عظيمة متكررة يتكرر فيها هذا التنظيم الكبير، هذا التنظيف العظيم. نعم. وغسل الرجلين إلى الكعبين، وغسل الرجلين إلى الكعبين من فرض الوضوء، ولو بدأ باليسار قبل اليمين يصح، وكذا لو غسل يده اليسرى قبل اليمنى يصح، فالسنة اليمين، لذلك قالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، يبدأ باليمين، قالت وفي شأنه كله، متفق عليه. والترتيب، نعم الترتيب بأن لا يبدأ عضو قبل الآخر على الترتيب السابق، وجوهكم التي في الآية، الترتيب كما في الآية أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. والموالاة، نعم والموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذه الموالاة، يعني لا يؤخر، يعني غسل اليد اليمنى يبدأ في غسل اليد اليسرى، فإذا تأخر عن غسل اليد اليسرى قبل اليمنى إذا نشفت اليد اليمنى نقول يعيد الوضوء. وأما إذا لم تنشف مثلا فتح الماء فانقضى عند غسل اليد اليمنى وبقيت رطبة ثم ذهب إلى مكان آخر وجد فيه ماء نقول يكمل باليسار. أما إذا نشف العضو الأيمن الذي قبل الذي وصلت إليه تعيد الوضوء. نعم. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. نعم. ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة ابدأوا بما بدأ الله به يعني الذي في الآية وجوه إلى آخره. نعم. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. والحديث ضعيف لكن ترتيب الموالاة لأن هذا مما يستوجبه الركن. نعم. وواجبه التسمية مع الذكر يعني واجب الوضوء التسمية مع الذكر فإن نسي أن يذكر الله وضوءه صحيح وهذا على قول المصنف وهذا مذهب الحنابلة لحديث في مسند الإمام أحمد أمر بالتسمية عند الوضوء لكن الحديث ضعيف رواه الإمام أحمد وضعفه الإمام أحمد فالسنة أن الشخص يبدأ بالوضوء بدون تسمية حتى ولو كان ليس في مكان قضاء الحاجة يعني لو كان في حنفية خارج نقول لو قال أريد أن أسمي نقول لم يصح حديث في التسمية ابدأ بالوضوء مباشرة فلا يحتاج البسملة. نعم. ونواقضه ثمانية يعني نواقض الوضوء ثمانية. نعم. الخارج من السبيلين وهذا بالإجماع فكل ما خرج من سبيل مقود بالسبيلين مخرج البول والغائط فكل ما خرج منهما من بول أو غائط أو ريح أو حجارة صغيرة مثلا فإنه ينقض الوضوء. نعم. والخارج الفاحش النجس من الجسد والخارج الفاحش من الجسد مثل الدم أو الدمل فإذا كثر الخروج ينقض الوضوء إذا خرج دم كثير يخرج الوضوء لذلك قال الفاحش يعني الكثير أما إذا كان الخارج دما يسيرا ما ينقض الوضوء. وزوال العقل نعم فإذا زال العقل ينقض الوضوء سواء عقل زوال العقل باختياره أو بغير اختياره باختياره مثل لو أن رجلا شرب المسكر فزال عقله مدة 3 ساعات ثم أفاق نقول يجب عليك أن تتوضأ قبل أن تصلي أو بغير اختياره مثل إغماء أصابه ينقض الوضوء أو بغير اختياره أيضا مثل البنج في عملية لو شخص توضأ وأعطي البنج ثم عمل عملية وبعد أن خرج قال أريد أن أصلي نقول لم دام زال عقلك تعيد الوضوء. نعم. وفي الزاد استحباب الغسل أيضا ليس فقط الوضوء لمن زال عقله لكنها يكفي الوضوء. نعم. ومس المرأة بشهوة نعم ومس المرأة بشهوة كذلك على قول المصنف ينقض الوضوء سواء بحائل أو بغير حائل. الصحيح أن مس المرأة بالشهوة لا ينقض الوضوء وقوله سبحانه أو لامستم النساء المقصود الجماع وليس اللمس. نعم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل نساءه ثم يخرج للصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا. نعم. ومس اليد قبلا كان أو دبرا. والمقصود بمس اليد بباطن الكف لا بظاهره، فلو أن شخصا لمس فرجه بظاهر كفه ما ينقض الوضوء، ولأن شخصا لمس ذكره بطرف أصبعه مثلا نقول كذلك لا ينقض الوضوء، فإذا مس ذكره بكفه ينقض الوضوء أو بكثير من كفه، أما طرف أصبعه مثلا لا ينقض الوضوء. والقبل إذا لمس مكان مخرج الغائط ينتقض الوضوء لأنه نجاسة. نعم. وأكل لحم الجزور. نعم. وأكل لحم الجزور، وفي الزاد قال وأكل لحم الجزور خاصة، يعني أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الشاه؟ قال إن شئت. فمن أكل من لحم الإبل ينتقض وضوء، بخلاف الكبد لو أكله الشخص لا ينتقض الوضوء، وبخلاف تذويب شحم الإبل لو أذابه وضعه في زيت ثم وضع الزيت على زيت الإبل على طعام لا ينقض الوضوء لأنه ليس بلحم. نعم. وتغسيل الميت. نعم. وتغسيل الميت ينقض الوضوء، وهذا عند الحنابلة، لكن الصحيح أن غسل الميت لا ينقض الوضوء. نعم. والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. نعم. والردة عن الإسلام أعاذ بالله تبطل الوضوء، لو شخص استهزأ بالدين ثم تاب وأعلن الشهادة بعدها مباشرة وأراد أن يصلي نقول له توضأ، فلو قال أن كنت متوضئ قبل أن استهزئ بالدين نقول لا، الردة تنقض الوضوء لأنها توجب الغسل أصلا، فإذا أوجبت الغسل يدخل الوضوء في ذلك، فمن ارتد والعياذ بالله يجب عليه أن يغتسل والوضوء داخل فيه. الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث. نعم. من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. كم باقي؟ 20 دقيقة. طيب الشرط الخامس. نعم. الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث. من. نعم. البدن والثوب والبقعة. نعم. الشرط الخامس إزالة النجاسة عن ثلاث: البدن والثوب والبقعة، فلا بد من هذه الثلاثة تكون طاهرة، فلا بد أن يكون الثوب الذي تصلي فيه طاهرا، وكذلك البدن ظاهره يكون طاهرا، فلا يكون وقع عليه شيء من نجاسة من بول أو غائط منك أو من غيرك، من بولك مثلا أو من بول صبي أو امرأة، وكذلك البقعة يجب أن تكون طاهرة، فإذا جهل الشخص طهارة البقعة أو نجاستها نقول أصل فيها الطهارة، فمثلا لو أن شخصا دخل إلى مكان سكني سكن فيه وفيه سجاد يجوز أن تصلي عليه لأن الأصل الطهارة، حتى يتبين لك حتى يتيقن عندك ضد ذلك وهي النجاسة، فلو ذهبت إلى أي مكان فيه فرشة فيه سجاد تصلي عليه. نعم. والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. نعم. ثيابك فطهر التي عليك، والبقعة كذلك يجب أن تكون طاهرة، والبدن. نعم. الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. نعم. حتى لو كان لوحده، لو أن شخصا في بيته وحده وفي الظلام لا يرى هو حتى عورة نفسه وصلى تبطل صلاته، لأن ستر العورة لذات العبادة لا للخلق، سواء كان الخلق يرونه أو لا يرونه. ومن صلى وهو لم يستر عورته تبطل، وهذا بالإجماع. نعم. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة والأمة كذلك. نعم، حد العورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة في الصلاة. وإذا كان على ويكره أن يصلي وليس على عاتقه منه شيء، إذا كان عنده شيء يغطيه. والأمة كذلك حد عورتها في الصلاة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، الأمة المملوكة. نعم. والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. يعني معنى هذه العبارة لأن تشكل كثيرا على بعض الناس، يقول المرأة كلها عورة يجب أن تتستر دائما إلا في الصلاة فوجهها وكفيها ليس بعورة. هذا معنى كلام أهل العلم. بعض الناس يقول المرأة كلها عورة لوجهها وكفيها في الصلاة، يظن أن الوجه والكفين ليس من العورة. لا، المرأة كلها من أعلى رأسها إلى قدميها، أطراف قدميها عورة، إلا في الصلاة لو كشفت وجهها وكفيها تصح صلاتها لأنها ليس عورة. هذا تكشف وجهها وكفيها إذا كانت في بيتها ليس عندها أحد من الرجال الأجانب، إن كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها وكفيها. نعم. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. نعم، والمقصود بالزينة ستر العورة، ويستحب التزين في حين الدخول للصلاة من لبس جميل مثلا وطيب وغير ذلك. نعم. الشرط السابع دخول الوقت. نعم. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال: يا محمد الصلاة. نعم. بين هذين الوقتين. وقوله لا. تعالى لحظة، الشرط السابع دخول الوقت، والدليل حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره وقال: يا محمد الوقت ما بين هذين. إذا لم يدخل الوقت لا تجب العبادة، ومن أداها قبل العبادة بطلت، وإنما أداها قبل دخول الوقت بطلت العبادة. وجبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، المرة الأولى في أول الوقت في الصلوات الخمس، وفي المرة الثانية أمه في آخر كل وقت من الصلوات الخمس، وقال: يا محمد الوقت ما بين هذين، يعني وقت كل صلاة أولها وآخرها. وهذا يدلك على أهمية الصلاة عند الله عز وجل، حيث أرسل أشرف الملائكة إلى أشرف البشر لتحديد الوقت ليصلي المسلمون هذه الصلاة الموقوتة التي قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن تعمد عدم الصلاة ومن تعمد عدم الصلاة في الفجر إلا بعد طلوع الشمس والعياذ بالله فهذا كفر بالإجماع. فإذا كان لا يضع المنبه إلا بعد طلوع الشمس واعتاد على ذلك حتى لو صلى لا تقبل منه الصلاة، لأنه تعمد خروج الوقت. أما إذا غلبه النوم فهو معذور مع أسباب الاستيقاظ مثل المنبه أو ما ينبهه. نعم. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. نعم، كتابا يعني فرضا، موقوتا مؤقتا يعني أداؤها مفروض في الأوقات، يعني يجب أداء هذه الفرائض في هذين الوقتين. نعم. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الآية تشمل الصلوات الخمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ميل الشمس يدخل فيها الظهر والعصر، إلى غسق الليل مغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. هذه الآية شملت الصلوات الخمس المفروضة. نعم. الشرط الثامن استقبال القبلة. نعم، استقبال القبلة يعني في الفرائض. نعم. والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا دليل استقبال القبلة. الشرط التاسع ومن كان بعيدا عنها يكفيه الجهة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، فمثلا قبلة أهل المدينة الجنوب، فلو صلى جنوب غربي يصح، لو صلى جنوب شرقي يصح، فما بين هذه الجهة يصح. فإذا كان في القبلة انحراف لا يخرجه عن ذات الجهة تصح الصلاة، فمثلا لو كانت القبلة في الجهة الجنوبية الغربية وكانوا يصلون في الجهة الجنوبية الشرقية نقول يصح، ولا يلزم إعادة إلى ذلك المكان، فما بين المشرق والمغرب قبلة. وإذا كان الشخص عند الكعبة ويراها يلزمه إصابة عينها، يعني توجه إليها صوبا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم، النية في الصلاة ومحلها القلب، يعني لا يتلفظ بها باللسان، فإن تلفظ بها قال والتلفظ بها بدعة، ولا يتلفظ بالصلاة، لأن الله عز وجل عليم بما ستفعل، فلا تقول نويت نصلي العشاء 4 ركعات مع هذا الإمام، تنوي بقلبك وتصلي كبقية العبادات. فإذا قيل أن الحج في تلبية تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وتقول لبيك عمرة، لبيك حج متمتع بها إلى، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، نقول ليس هذا إظهار النية، وإنما إظهار نوع النسك، يعني يا رب أنا أجيبك إجابة بعد إجابة في هذا النسك الذي نويته، يعني إظهار النسك وليس النية. نعم. والدليل الحديث الذي رواه عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، فلا يحتاج التلفظ. باقي 10. نعم. وأركان الصلاة 14. نعم، لما فرغ من شروط الصلاة واستطرد في شرط الوضوء من ناحية شروطه وفروضه وموجبه ومبطلاته، شرع بعد ذلك في أركان الحج، في أركان الصلاة. القيام مع القدرة. نعم، وأركان الصلاة 14 ركنا، إذا لم يأتي بركن متعمدا منها يبطل، وإذا سهى في أداء ذلك الركن تبطل الركعة فقط للصلاة كما سيأتي. نعم. وأركان الصلاة 14، القيام مع القدرة. نعم، القيام مع القدرة يعني في الصلاة المفروضة، لقول عز وجل وقوموا لله قانتين، فإذا كان الشخص لا يستطيع أن يقوم يجلس، كما قال عليه السلام للبراء صل قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا. وإذا قعد له أن يصلي متربعا وله أن يصلي ممددا قدماه، وله أن يصلي كجلسة تشهد، يعني ليس هناك صفة في الجلوس. نعم. ومن كان قادر على القيام ولم يقم تبطل صلاته. نعم. والدليل القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام. نعم نعم، القيام مع القدرة تكبيرة الإحرام معروفة، سيأتي التفصيل. نعم. وقراءة الفاتحة. نعم، قراءة الفاتحة دون سواها من السور. نعم. والركوع والرفع منه. نعم، سيأتي التفصيل. نعم. الركوع والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. نعم، هذه أركان الصلاة 14. الركن الأول. ثم بعد ذلك لما ذكره المصنف مجملة بدأ يفصل رحمه الله. نعم. الركن الأول قيام. الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. نعم، وقوموا لله قانتين مراد بالقيام المعروف، قانتين يعني خاشعين. نعم. الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم، نقف إلى هنا وغدا إن شاء الله نكمل. الله أعلم، صلى الله وسلم الحمد لله أصحابه أجمعين. أقول هل ثبت أن يسلم كان يزور قبى كل سبت، وهل يعد ذلك سنة لمن في المدينة؟ نعم، صحيح البخاري كان النبي عليه السلام يزور قبى كل سبت ويصلي فيه ركعتين. يقول من مسح رأسه بيد واحدة ولم يعم المسح جميع رأسه هل وضوءه صحيح؟ نعم، صحيح أنه يصح، ما يلزم جميع الرأس. ما حكم يقول ما حكم الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يخضر كل واحد كفا؟ يجوز، لكن السنة بغرفة واحدة يتمضمض بها ويستنشق. يقول بما أن الترتيب من شروط الصلاة الوضوء، هل عليه فعليها هل الصلاة لا تصح إذا نزل الشخص في ماء كمسبح وغير بنية الوضوء؟ لا، هنا عم الماء جميع البدن فلا يلزم منه الترتيب لعموم البدن. نعم، خلى بكرة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.